الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، آخر شيء أخذنا المؤتلف والمختلف، صح؟ قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق هذا. نعم. قال عليه رحمة الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف اسم فاعل مأخوذ من الائتلاف، أي الاجتماع والتلاقي. والمختلف أيضا اسم فاعل مأخوذ من الاختلاف، والاختلاف هو ضد الاتفاق. فما هو معنى هذا القسم من الحديث المؤتلف والمختلف؟ هو أن تتفق الأسماء أو تتفق الألقاب أو تتفق الكنى خطا، تراها أمامك خطا وتختلف نطقا، تتفق في الخط وتختلف في النطق. وكما تعلمون أن العرب قديما وفي بداية الإسلام كانوا يكتبون كتابة لا نقط فيها، حروف مجردة لا نقط فيها ولا حركات للتشكيل، فقد يحدث ذلك لعدم الضبط، قد يحدث ذلك لبسا بين راو وراو. ولهذا قال الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وهكذا ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله، قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس. لماذا؟ قال: لأنه شيء لا يدخله القياس. في باب النحو، في باب الصرف، هناك أبواب تقيسها، لكن الأسماء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. فتنتبه إلى ضبط الأسماء في باب السند وفي باب المتن، وفائدته عدم الوقوع في الخطأ. فمثلا تجد في بعض الأحاديث سلام، في بعض الأسانيد سلام أو سلام، إذا لم تنتبه لهذا فإنك تقع في الغلط. وهكذا مثل البزاز والبزار، ومثله الثوري والتوزي، وأسماء كثيرة متشابهة. فهل لهذا ضابط يستطيع الإنسان أن يضبطه؟ أغلب ذلك ليس له ضابط، وإنما عليك أن تنتبه إلى سماع المحدث وأن تقيد بالشكل وبالكتابة، تقيد ذلك كما ذكر النووي عليه رحمة الله، وذكروا في ترجمته أنه كان يأخذ في اليوم 13 درسا على مشايخه، وكان مع الضبط والتحرير. إذا جاء اسم راو ضبطه، يقول: هذا بالمعجمة، هذا بالمهملة، هذا بالمثنى، هذا بالفوقانية، هذا بالموحدة، يضبط ذلك. لأنك مع الكتابة، وخصوصا كما ذكرنا لكم سابقا يستخدمون البوص الأقلام الخشب، فمع كثرة الكتابة يتثلم سن القلم وهو من نفس الخشب، فتخرج منه وصلة صغيرة أو شيء يسير، فأثناء ما يأخذ الحبر قد يكتب، ومع الضغط هذه الصغيرة، هذه الشعيرة الصغيرة ترمي نقطا وتوزعها على بعض الحروف، فإذا بالمعنى يتغير. وأثناء الكتابة قد يتغير صورة الحرف، مثل الصاد يشتبه مع حرف الراء مع الكتابة، وبعضهم قد يكون خطه على يعني نموذج معين أو على أسلوب معين، فلهذا احتاج إلى ضبطه. فأكثر هذه الأسماء ليس لها ضابط، إنما يكتفى فيها بالسماع وبالحفظ. هناك بعض الأسماء وضع العلماء لها ضابطا، إما أن يكون ضابطا على سبيل العموم في جميع الكتب، وإما أن يضعوا ضابطا لبعض الكتب. فمثلا يقولون: كل سلام فهو مشدد إلا 5 أسماء، ويذكرونها لك في جميع الكتب. أو يأتي إلى الصحيحين أو إلى الموطأ ونحو ذلك، فيقول لك: كل بشار أو يسار أو نحو ذلك، كل هؤلاء فهو بالياء المثنى ثم الراء المهملة، الياء المثنى ثم الراء المهملة، لأنك لو كتبت ثم الراء بعد فترة قد يكون الراء يشبه كلمة الزاء، الفارق نقطة فتقع في نفس الخطأ، لذلك يقول الراء المهملة. السين، انظر إلى كلمة السين وانظر إلى كلمة الشين، ما الفرق بينهما؟ ثلاث نقط، واضح؟ فقد مع طول الفترة يلتبس عليك، لذلك يقولون بالسين المهملة أو بالشين المعجمة. طيب بالجيم والحاء والخاء، يقولون في الحاء بالحاء المهملة، المهملة يعني ما ليس فيها نقط، وبالخاء المعجمة، لأن كلمة الحاء صورة كلمة الحاء وكلمة الخاء تشتبه، لكن إذا قالوا بالجيم يقول مهملة أو معجمة لا يقول، لأنه كلمة الجيم رسمها لا يشابه الخاء والحاء، حذف النقط، الحاء والخاء حذف النقط منها، لفظة واحدة أو هيئة الكلمة هيئة واحدة، لكن الجيم يتضح فيقول بالجيم هكذا ويسكت ولا يعقب على ذلك. فقالوا مثلا في الصحيحين كل كلمة بشار نشار يسار تشتبه إذا حذفت النقط، كل بشار في الصحيحين فهي أو فهي بالمثنى إلا نعم إلا ماذا؟ إلا كل بشار فهي بالموحدة ثم بالشين أو بالشين ثم الراء في آخره. ففي الصحيحين يقولون بالياء ثم الراء يسار كل ما فيه إلا ماذا؟ إلا محمد بن بشار، عند كلمة محمد بن بشار فهذا ضبطوه بالباء الموحدة التحتانية وبالشين المعجمة وبالراء. فهذا نوع من أنواع الحديث الذي يسمى المؤتلف والمختلف، وألف فيه العلماء مؤلفات ومصنفات لتجنب التصحيف، فإن الإنسان قد يقرأ اسم الراوي فيلتبس عليه وينطقه على غير وجهه. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس يعني اتفقت الآباء أسماء الآباء واختلفت أسماء الرواة فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع، إن كانك من حيث التقسيم المنطقي أو العقلي أن تركب أنواعا من هذه الحالات، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. إذن هذا القسم هو ماذا؟ هو الحديث المتشابه، والمتشابه اسم فاعل من التشابه، تقول تشابه يتشابه تشابها فهو متشابه وهو متشابه، ومعنى التشابه التماثل والتساوي، لكن هنا يريدون به المبحث هذا يريدون به الأسماء الملتبسة التي لم يظهر لنا وجه نطقها أو كيفية ضبطها، فيحتاجون إلى الضبط والتركيز عليها. الأسماء المتشابهة هي التي لم تتضح والتبس أمرها، فلهذا في الاصطلاح المتشابه أبواب كثيرة كما ذكر الحافظ عليه رحمة الله، فقد يأتي تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا وتتفق أسماء آبائهم خطا وتختلف نطقا. انظر إلى محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، من حيث الصورة حذف النقط، عقيل وعقيل شكلهما واحد، محمد ومحمد الاسم واحد اتفق في هذا الراوي وفي هذا الراوي، لكن أسماء الآباء اتفقت في الخط واختلفت في النطق، اختلفت في النطق. قال أنت الحالة الأولى أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا وتتفق أسماء آبائهم خطا وتختلف نطقا. الحالة الثانية أن تختلف الأسماء أسماء الرواة نطقا وتأتلف خطا، تتشابه في الخط، وأما أسماء الآباء تتفق في الخط وفي النطق. ومن ضمن ذلك كذلك أن يقع الاتفاق في اسم الراوي واسم أبيه ويختلف الأمر في النسبة، يختلف الأمر في النسبة. إذن ما فائدة معرفة الحديث المتشابه فائدته أنك تضبط أسماء الرواة، تضبط أسماء الرواة، وكذلك أنك لا تخطئ في نطقها إذا قرأتها أثناء التحديث، لا تخطئ في نطقها. الأمر الثالث أنك لا تقع في التصحيف والوهم. والأمر الرابع أنك لا تعطي الحكم لهذا الشخص بسبب تشابه الأسماء واختلاف دقيق فيما بين بعض الأسماء، تعطيه مرتبة صاحب الاسم الثاني. هذا مما يدخل في هذه المعرفة. فذكروا محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، تشابهت أسماء الرواة وتشابهت أسماء آبائهم في كتابة الكلمة، لكن النطق يختلف. هنا اتفقت أسماء الرواة واختلفت أسماء الآباء. كذلك عندك شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الآباء اتفقت أسماؤهم لفظا وخطا، لكن شريح اسم الراوي وسريج، احذف النقط تجد أن الكلمة شريح وسريج متشابهة من حيث الحروف لكنها مختلفة في النطق، فهذه شريح وهذه سريج. وكذلك ألف العلماء في هذا الباب مؤلفات كثيرة. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه يعني بين الرواة إلا أن يخالف إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. هذا الذي هو مما يتركب مما قبله، أن تتفق الأسماء ظاهرا في الكتابة لكن يخالف الاسم هذا الاسم الثاني في حرف أو في حرفين أو تقديم أو تأخير. فإما أن يكون الاختلاف بالتغيير وعدد الحروف ثابت في هذا الاسم وفي هذا الاسم، أو يكون الاختلاف كذلك في التغيير مع نقص أو زيادة بعض الحروف، هذا نوع وهذا نوع. مثلا تقول محمد ابن سنان، هذا اسم وهم جماعة من الرواة، فتنتبه إلى هذا الاسم. محمد ابن مثل كلمة سنان لكنه سيار، لو حذفت النقط تجد أن سنان وسيار الراء والنون متقاربتان، فإذا كتب الراء ولفه قليلا سيكون ككلمة سنان، واضح؟ فمحمد بن سنان ومحمد ابن سيار، وهذا أيضا جماعة، فتفرق بين هذا الاسم وهذا الاسم. كذلك مثلا معرف ابن واصل، وهناك مطرف ابن واصل، الطاء والعين متشابهتان، معرف تجد بعضهم يكتب العين قريبة من الطاء، هل قال معرف ولا مطرف؟ تنتبه إلى هذه اللفظة. هناك محمد بن حنين ومحمد بن جبير، الراء لو لفه قليلا صار كالنون، حنين وجبير في الرسم لكن في النطق يختلف. ذكروا أسماء كثيرة، ومن ضمن ما يكون فيه المخالفة بالزيادة كذلك مثل عبد الله ابن زيد، هذا اسم الجماعة حتى من الصحابة، وهناك عبد الله ابن يزيد زاد حرفا في اسم الراوي، ومنهم أيضا جماعة من الصحابة. ومثل الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، هذا بالتقديم والتأخير، بالتقديم والتأخير، ومثله عبد الله بن يزيد ويزيد ابن عبد الله. فأنت إذا ضبط الرواة لا يلتبس عليك ولا تظن أن هذا خطأ أو أن هذا مما انقلب ونحو ذلك. وهكذا مثل أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، سيار ويسار تقدم حرف، هذا الياء قبل السين وهذا الياء بعد السين، فتنتبه لأن هذا قد يختلف في الحكم على الحديث. مثلا هذا أيوب ابن سيار، هذا رجل مشهور وإن كان ليس بالقوي لكنه قد يستشهد به. طيب الثاني أيوب ابن يسار هذا مجهول، فإذا عرفت الأسماء قد تستشهد بالحديث وقد لا تستشهد به. قال عليه رحمة الله خاتمة أي لهذه الرسالة، وهذه أمور زيادة يحتاجها طالب العلم والمحدث، خاتمة هي ما يختم به المؤلف كتابه أو خطبته أو كلامه. ومن المهم معرفة طبقات الرواه ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. معرفة طبقات الرواه هذا أمر مهم لئلا يدخل الاسم هذا في هذا الاسم، هذا في طبقة الصحابة وهذا في طبقة التابعين، فتعلم طبقة كل راوي لكي تأمن من اللبس ولا يدخل عليك اسم مع اسم، لأن الأسماء قد تتفق. لكن تقول هذا أحيانا لو قرأت في التقريب أو في التهذيب، تهذيب التهذيب، تجد عدة رواه اسمه واسم أبيه واسم جده سواء، طيب هذا ثقة وهذا ضعيف، هذا متقدم وهذا متأخر. إذا ما عرفت الطبقات سيلتبس عليك الأمر. وقد ذكروا في محمد زاهد الكوثري، هذا رجل عالم في الحديث لكنه كان صوفيا قبوريا وكان شعوبيا وكانت فيه آفات كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم كان رافضيا وعنده علم، قال الشيخ الألباني قال هو عالم في الحديث لكن علمه حجة عليه، وهو متعصب للمذهب الحنفي حتى سماه بعض المعاصرين بمجنون أبي حنيفة شدة التعصب، يصحح حديث أبو حنيفة سراج أمتي هو حديث موضوع، ويضعف أحاديث متفق عليها لأنها تخالف المذهب الحنفي، فيأتي ويتلاعب في أسماء الرواة فينقل ترجمة هذا الضعيف إلى ترجمة هذا الثقة، ويقول فلان قد قال فيه يحيى بن معين أو فلان أو فلان بأنه ضعيف أو بأنه كذا أو بأنه، ويلبس على القارئ وعلى المتابع له. فمعرفة الطبقات تستفيد من ذلك أنك تأمن من اختلاف أو من ظن الاثنين في طبقة واحدة أو أنهما في حكم واحد، وكذلك تأمن ويتبين لك التدليس لبعض الرواه لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة. ثم إنك إذا عرفت هذه الطبقات تعرف إذا قال الراوي عن فلان من هو فلان، هل هو المتقدم أو المتأخر. فما هي الطبقة؟ قالوا من المهم معرفة طبقات الرواه. ما هي الطبقة؟ الطبقة هي عبارة عن جماعة اشتركوا إما في السن وإما في لقاء المشايخ في السن ولو تقريبا، الآن تعتبرون كلكم أو كلكم طبقة واحدة مع أن أسنانكم تختلف، فأنتم اشتركتم في السن ولو تقريبا واشتركتم في لقاء المشايخ أو الأخذ عن المشايخ. قد يكون بعض الرواه يعتبر من طبقة تارة ويعتبر من طبقة أخرى باعتبار آخر، مثلا الصحابة، من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. طيب من الصحابة من هو أول الصحابة؟ أبو بكر والعشرة وأئمة الصحابة. ومن الصحابة من هو متأخر؟ فبعض العلماء نظر إلى مطلق الصحبة فجعلهم كلهم طبقة واحدة، قال كل هؤلاء صحابة. ومنهم من قسمهم، قسم طبقة الأوائل والعشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمتأخرين مسلمة الفتح مسلمة ما بعد الفتح إلى آخر ذلك، حتى أوصلهم الحاكم إلى 12 طبقة، فهو ينظر إلى اعتبار آخر. فقد يكون الراوي من ناحية مثل أنس من صغار الصحابة، صغير كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في جملة الصحابة يعتبر في طبقة واحدة. لكن بالنسبة إلى الاعتبارات الثانية، هل هو كالأوائل من الصحابة الذين حضروا في مكة وتعذبوا وصبروا؟ لا، هو متأخر عنهم. وكذلك مثل التابعين، تجد أن بعض أهل العلم نظر إلى مطلق أن يلاقي الشخص الصحابي، كل من لاقى صحابيا فأكثر فهو تابعي، لكن التابعين يختلفون، منهم كبار التابعين ومنهم المخضرمون ومنهم أواسط ومنهم صغار التابعين. فمن أهل العلم من ألف وجعل التابعين طبقة واحدة، ومنهم من نظر إلى هذه الحيثية فقال التابعون كذلك على درجات، تجد الخلاف عند أهل العلم في ذلك. قال ومن المهم معرفة طبقات الرواه ومواليدهم ووفياتهم، فإنك إذا عرفت متى ولد هذا الراوي ومتى مات هذا الراوي، كما تقدم معنا في بعض الكذابين، وأنه لا أفضل من استعمال التاريخ. متى سمعت من فلان؟ قال سمعت منه في سنة كذا. قال يعني أنت سمعت منه بعد أن مات بسبع سنين. من أين عرف هذا؟ لما عرف تاريخ مولده وتاريخ وفاة هذا، أو تاريخ دخوله إلى البلاد وتاريخ وفاة هذا ونحو ذلك، ومثله متى رحل ومتى سافر، متى دخل هذه البلدة. مما ذكره ابن بطوطة، تعرفون ابن بطوطة هذا رحالة، له كتاب في الرحلات في بلاد المسلمين، وكان صوفيا أو متأثرا بالصوفية والأشاعرة، وجاء بكلمة وباقعة عظيمة، قال ودخلت دمشق، وذكر تاريخ دخوله، فرأيت ابن تيمية جالس على المنبر ويقول الله عز وجل ينزل كنزول هذا. قال فقام عليه الناس وكأنه يقول ضربوه أو شيء. هذه تلقفها الصوفية وشوه بها شيخ الإسلام، انظروا هذا مجسم، هذا يقول أن الله ينزل كنزوله. جاء العلماء قالوا يا ابن بطوطة أنت متى دخلت؟ قال في شهر كذا، يعني ما كلموه إنما نظروا في تاريخه، في شهر كذا وفي. قالوا أنت حين دخلت كان شيخ الإسلام قد سجن في سجن القلعة تقريبا، وما خرج من سجن القلعة إلا إلى المقبرة، فمتى سمعته؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنت تأتي بأمر بذل شيخ الإسلام حياته ووقته وألف ورد وصنف في إبطاله، وهو التمثيل لله عز وجل، وكتبه بهذا طافحة، وتلامذته ينشرون علمه، فعلموا أن ابن بطوطة كاذب. كيف؟ بالتاريخ، عرفوا ذلك بالتاريخ، متى دخل البلدة، متى سجن شيخ الإسلام، إلى غير ذلك. فإذا عرفت مواليد ووفيات الرواه يتبين لك ما في السند من انقطاع أو من إعضال، يروي فلان عن فلان، كيف فلان ولد في كذا وهذا مات قبل 100 سنة؟ لا شك أن هناك أكثر من شخص محذوف، فيتبين لك بمعرفة ذلك الانقطاع والإعضال والتدليس أو الإرسال الخفي أو الجلي، وكذلك تتبين بمعرفة التواريخ للوفيات والمواليد رواية المختلط، متى سمعت، متى رويت عن فلان، بعد اختلاطه أو قبل اختلاطه، وهكذا أمور كثيرة، ومن ضمنها التصحيف في الأنساب. إذا عرفت المواليد تقول فلان من فلان ليس المكي، هذا الخراساني. لماذا؟ قال هذا مات في سنة كذا، أو هذا ولد في سنة كذا. فالعلم يشد بعضه بعضا، تعرف معلومة من هنا ومعلومة من هنا، وإذا من هنا وإذا بك تحكم حكما لا يحكمه غيرك. لماذا؟ لأن عندك من الاطلاع والمعرفة بأحوال الرواة بالمواليد والطبقات ونحو ذلك أمور ليست عند غيرك. وهذه معرفة التاريخ للوفيات ومواليد الرواة، قد يعرف بها كذلك معرفة الحديث الناسخ من المنسوخ، فإن هذا روى وهو متأخر، وهذا لا يلزم، لكن هذا مما ذكره أهل العلم. قال ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. فذلك من المهم أن تعرف البلدان والأوطان للرواة، لكي تأمن من أن يدخل هذا الاسم في الاسم الثاني، أو تظن أن هذا الراوي هذا سند كله كوفي، ففي وسط السند رجل اسمه يشابه اسم ذاك الدمشقي، فهل تظن أن صاحب الكوفة سيروي عن مشايخ الكوفة ثم ينتقل إلى الشام ثم يرجع إلى الكوفة؟ هذا فيه صعوبة. فإذا عرفت البلدان والأوطان فإنك تميز بين اسم وآخر. وذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله قال وربما يترتب أو ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه. إذا عرفنا هذا الراوي من أين؟ قالوا من بلاد اليمن. إذن شيخه من أين سيكون؟ في الغالب من اليمن، فتأمن من خلط هذا الشيخ بشيخ آخر في مصر مثلا أو في المدينة، قال فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم. قال السخاوي عليه رحمة الله: وربما يتبين منه الراوي المدلس وما في السند من إرسال خفي ويزول به توهم ذلك. فلا شك أن هذا من المعارف التي يحرص عليها المحدث وطالب العلم، أن يمعن وينعم القراءة في تراجم الرواة حتى تصير عنده ملكة. فإذا ذكر له فلان قال: هذا فلان المصري الدمشقي اليمني، ولد في كذا، توفي في كذا، فلا تختلط عليه الأسماء والنسب. قال: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. التعديل هو وصف الراوي بما يصير به هذا الراوي عدلا يقبل حديثه، سواء عدلا في مرتبة الصحيح أو عدلا في مرتبة الحسن، هذا هو التعديل وهو مراتب كما سيأتي. والتجريح هو وصف الراوي بما يقتضي من هذا الوصف أن تلين روايته أو لا تقبل أو يستشهد بها، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في آثار المعرفة بالجرح والتعديل. فهذه مسألة من أهم المسائل، معرفة الجرح والتعديل. فهل انتهى علم الجرح والتعديل؟ أما من حيث رواية الأحاديث فقد انتهى. حيث رواية الأحاديث، ما تأتي الآن إلى راوي وتقول: أنا سوف أتكلم فيه بما لم يتكلم فيه من عاصره ومن خبر حديثه. لا، قد وجدت التراجم وألف العلماء تراجم الرواة، فمن هذه الناحية انتهت من حيث الرواية. لكن الجرح والتعديل باب عظيم من باب حماية دين الله عز وجل، وهو يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحتاجه المسلمون ما بقي في الأرض إسلام، لأنه ما بقي مسلم سيبقى الكفر والشرك، ما بقي مسلم سيبقى السنة والبدعة، ما بقي مسلم ستبقى الطاعة والمعصية. فإذا مات المسلمون لم يبقى إلا شرار أهل الأرض، إلا شرار الخلق. فلهذا أخطأ من قال بأن الجرح والتعديل قد انتهى. لكن هناك من له اصطلاح خاص، مثلا شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في خير وعافية يقول: ما في جرح وتعديل، هذا انتهى، هذا انتهى. تجد بعض المفتونين والمرضى يقول: الفوزان يرد على ربيع المدخلي. ايش دخل هذا بهذا؟ كثير من كتب الشيخ ربيع التي فيها رد على اهل البدع وتبيين لحالهم قدمها الشيخ الفوزان، واضح؟ ثم الشيخ الفوزان هو بنفسه رد على كثير من اهل البدع وتكلم فيهم. من اي باب يا شيخ؟ هذا باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، ليس من باب الجرح والتعديل. الامر سهل، لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام أنه يحذر من صاحب البدعة ويبين خطأه وينبه على ذلك ويمدح صاحب السنة، سواء سميناه جرحا وتعديلا أو سميناه أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر، فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن أهل البدع والمرضى يتلاعبون بمثل هذه الكلمات ويشوشون على المسلمين. تجد أحيانا الشيخ المفتي أو الفوزان أو غيره من أهل العلم يقول: وهذه ظاهرة الجرح والتعديل، وظاهرة الطعن في العلماء، وظاهرة الكلام في الدعاة، هذه ظاهرة سيئة. وهذه نقول: صحيح، هذه ظاهرة سيئة، لكن هل مراد الشيخ أنك لا تتكلم في أهل البدع أو لا تحذر من المخطئ؟ لا، هو يتكلم عن صنف غلوا وتجاوزوا الحد كالحدادية مثلا، الذين ما سلم منهم أحد، فيأتي هذا المتلاعب ويأتي ويصور أن هذا الكلام رد على الشيخ ربيع. أحيانا قد يتكلم العالم فيقول مثلا: الشيخ ربيع عنده شدة مثلا، أي في الأسلوب، مثل ما قال الشيخ الألباني قديما، قال الشيخ ربيع عنده شدة في بداية الأمر ولم يقرأ بعد كتب الشيخ ربيع، ثم لما قرأها كتب بيده وتكلم بلسانه عليه رحمة الله أن الشيخ ربيع يرد بعلم والذين يردون عليه لا يردون بعلم أبدا والحق معه، وكتب إليه: ونحن وإياك نتفق في نفس المسألة وأنت على صواب أو بهذا المعنى، وجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع. بل قال فيه كلمة لم تقل في أحد في هذا العصر، قال: حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر بحق من هو؟ شيخ له، مع وجود بن باز وبن عثيمين والشيخ مقبل وكثير من العلماء، ما قيل في أحد كما قيل في الشيخ ربيع عليه رحمة الله. بل شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول الشيخ ربيع يسر الله به في بلاد نجد والحجاز ينقي، أو ماذا قال إيش، ينقي الحزبيين، أو قال يفضح الحزبيين ويتكلم فيهم ويبين حالهم. ثم قال الشيخ مقبل لو قال لكم الشيخ ربيع أن مقبلا حزبي فخذوا بقول الشيخ ربيع. فقاتل الله أهل الهوى من أهل الحزبيات ممن تكلم فيهم الشيخ وبين رؤوسهم ورموزهم ومن يتبعون، صار محترقا حتى بالكذب، مثل ما الآن خرج مشهور حسن سلمان ويتكلم على الشيخ ربيع ويقول الشيخ الألباني قال فيه كذا وقال أنه متعجل وأنه، طيب هذه خيانة، أين كلام الشيخ الألباني الثاني الذي مدح فيه الشيخ ربيعا؟ سكت. لماذا؟ لأنه هو نفسه مريض، هذا مشهور حسن سلمان يجيز العمليات الانتحارية، ينفي بعض الصفات، يتكلم أمور وأشياء وتخبطات، والله المستعان. قال عليه رحمة الله ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. الراوي على ثلاث حالات، أو إن شئت قل على حالتين، ثلاث الحالات، أن يكون معدلا أو مجرحا أو أن يكون مجهولا. الحالتان تقول الراوي إما أن يكون معروفا أو مجهولا، وهذا المعروف إما أن يعرف بالتعديل أو يعرف بالتجريح. إذن لا مشاحة في الاصطلاح، تقول ثلاث مراتب أو مرتبتان. إذا قلنا مرتبتان تقول الرواه إما معروف وإما مجهول، والمعروف إما أن يعرف بالتعديل وإما أن يعرف بالتجريح بالجرح، أو تقول ثلاث مراتب، والأمر في ذلك سيان وسواء. قال عليه رحمة الله ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل، كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب. هذه أول درجات الجرح بمعنى أعظم الدرجات، وقد يتفنن العلماء في التعبير عن شدة الجرح، كما قيل في بعض الرواه فلان أكذب من حم من من من روث حمار المسيح الدجال، يعني لو المسيح الدجال له حمار فروثه هذا أكذب من الروث حق الحمار حق المسيح الدجال، شوف يعني مبالغ. أو يقول لك هذا فلان ركن الكذب، يعني الكذب يقوم على أركان، هذا أحد أركان. فهذه من أساليب العلماء في الكلام، فمن ذلك الوصف بماذا؟ بأفعل، كقولك أكذب الناس، وهكذا أن يقال إليه المنتهى في الكذب، أو هذا إليه المنتهى في الوضع، أو فلان ركن الكذب ونحو ذلك، كما ذكروا في التراجم، تجد في ذلك تراجم كثيرة في الرواة تكلم أهل العلم فيهم. قال ثم دجال، فالدجال هذه تنتبه إلى قولها، فإنه قد يقال في الراوي دجال نسبة إلى روايته أنه يكذب وكذاب ودجال، وقد يقال فيه دجال نسبة إلى عقيدته ومنهجه، كما ذكر ابن معين في تليد ابن سليمان المحاربي، قال فيه ابن معين تليد كذاب كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الغالب إذا كان بهذه المثابة سيكون أيضا ضعيفا في الرواية، لكن تنتبه إلى هذه المسألة أن كلمة دجال قد يكون نسبة إلى روايته، وقد يكون نسبة إلى مذهبه وعقيدته وهواه والعياذ بالله. قال أو وضاع أو كذاب، فهذه أيضا من أساليبهم عليهم رحمة الله. باب الجرح والتعديل باب واسع، قد تسأل أو يسأل المحدث أو العالم عن شخص فيقول رحمه الله كان صوته حسنا، أو رحمه الله كان عابدا زاهدا، أو مثل ما قيل في أبي حنيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر لما جاء إلى ترجمته قال فقيه مشهور. هذا الكلام هذا مدح ولا قدح؟ ثم يقول لك هذا كان زاهدا عابدا أو كان خاشعا أو كان حسن القراءة في الصلاة، هذا مدح ولا قدح؟ مدح، هو قدح من أشد أنواع القدح. لماذا؟ أنا سألتك عنه من حيث الثقة والرواية، إيش دخلني من كان خاشعا في صلاته أو كان يبكي أو كان كذا؟ فعدولك عن الكلام فيه لمصلحة أو خوف ضرر، كأن يكون الشخص في بلاد هذا الشخص المتعصب يعني يتعصبون له لو تكلمت فيه لا نزلوا به، فيقول كان زاهدا كان عابدا كان حسن الصوت كان فقيها، هروبه أو عدوله عن الكلام فيه تجريحا وتعديلا هذا يدل على أنه غير مرضي عنده، فيرضي هؤلاء يقول هذا قال فيه فقيه ما شاء الله فقيه مشهور، والمحدثون يعلمون أنه أراد به أنه ضعيف، فتنتبه إلى عبارات أهل العلم. فالكذاب إما يطلقونه على روايته أنه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإما يطلقونه على رجل بسبب سوء حفظه أو بسبب غفلته ولو كان من الصالحين، يكذب بمعنى أنه يخطئ في أحاديثه، كما جاء في ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب، ذكر ابن حبان أنه كان يخطئ، وقال ابن حبان قال وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، كما جاء في قصة الخضر مع موسى لما قيل له إن فلانا يقول إن الخضر الذي مع موسى ليس بموسى بني إسرائيل، قال كذب. ما معنى كذب؟ أخطأ. فتنتبه إلى ألفاظ العلماء. قال عليه رحمة الله وأسهلها، يعني هذه درجات كثيرة تتفاوت، وهناك ما هو أخف منها وأخف إلى أن تصل إلى أسهل ألفاظ الجرح. قال وأسهلها لين أو سيء، عندكم سيء الحفظ سيء مفصولها، أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، فلان لين فلان، قد يقولون شيخ، هذه المراتب تلتقي مع مرتبة أدنى المقبولين. لا، لو صورنا الآن الرواة من حيث الثقة ومن حيث الضبط فهم هكذا كمثلثين مقلوبين، أعلى الدرجات هم أهل التعديل، هؤلاء أرفع منزلة، ثم تنزل إلى أدنى منزلة التعديل، ثم تبدأ في أسهل ألفاظ التجريح، وتنزل إلى أن تصل إلى أعظم درجات التجريح، فهو كمثلثين مقلوبين، فوق أعلى ألفاظ التعديل، ثم تنزل أنزل منها أنقص منها إلى أن تصل إلى أول درجات التعديل، مثل شيخ وبعضهم يدخل فيه صدوق ومقبول ونحو ذلك، ثم تنزل درجة تدخل في حد التجريح كشيخ ولين وبعضهم يقول ضعيف، ثم تنزل إلى أن تصل إلى أنزل شيء وهي ما تقدم ذكره من أعلى مراتب التجريح. فأسهلها الألفاظ التي تدل على الجرح لكنه ليس الجرح الشديد، ليس الجرح الشديد. قال وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، يعني أقل مقال يجرح في هذه أو في هذا الراوي، ومراتب الجرح والتعديل كثيرة وطويلة، وتفنن العلماء كما تقدم في إطلاق التعديل أو التجريح، إطلاق التعديل أو التجريح. قال عليه رحمة الله ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة، ثقة نفس الكلمة كررها، أو ثقة حافظ ومثلها ثقة ثبت، وأدناها أقل مراتب التعديل، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، من أسهل مراتب التجريح كشيخ، شيخ هذه أقل درجات التعديل، وهي قريبة من أرفع أو ماذا من أسهل درجات الجرح، كلمة شيخ فهي على مراتب، فمن ذلكم الوصف والمبالغة، الوصف بأفعل يقولون ماذا أثبت الناس، إما أن يقولون أثبت الناس على سبيل الإطلاق، أو يقول أثبت الناس في فلان يقيده بفلان، أو كما مر معنا في سلسلة أصح الأسانيد، ما مر معنا في ذكر أصح الأسانيد من السلاسل، أصح الأسانيد بالنسبة إلى بلد أو بالنسبة إلى راوي، فهذا مذكور، هذا ما فيه صيغة المبالغة، أو يقولون هذا إليه المنتهى في التثبت ونحو ذلك. ثم ما جاء بتكرار الصفة أو بمعناها، يقول ثقة ثقة، كرر نفس الصفة، أو كرر معنى الصفة، يقول ثقة ثبت، وأرفع منه ثقة حافظ، وهكذا. إذا كثرت الألفاظ دلت على رفعة من قيل فيه ذلك، أو يقال فلان عدل ضابط أو نحو هذه الألفاظ. قال عليه رحمة الله: وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل ألفاظ التجريح، كشيخ، أو يقول فلان ما حاله، قال يروى حديثه، يروى عنه، ما هناك تلك النشاط في الكلام بأنك خذ عنه واروي عنه، لا، يروى عنه، يعني في أقل مراتب التعديل، أو يقول لك يعتبر به أو يكتب حديثه ونحو ذلك. وبين المرتبة العليا والمرتبة الدنيا مراتب وألفاظ وتفنن لأهل العلم في ألفاظهم، تختلف الألفاظ والمعنى واحد. وتنتبه إلى ألفاظ بعض أهل العلم، فإن بعضهم كان يكسو عبارته، قالوا إذا قال البخاري في راوي فيه نظر فهذا رجل متروك. شوف ما أحسن الكلمة، فيه نظر، لكنها إذا خرجت من البخاري معناه أنه رجل متروك. غيره من أهل العلم قد يتكلم يقول هذا فلان متروك، هذا فلان منكر الحديث، هذا فلان كذا. البخاري أتى بهذه الكلمة، عرف الناس والعلماء من أسلوبه هذا، فصار هذا أمرا عندهم، وغيرها من أمور مسائل الجرح والتعديل. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد في الأصح. التزكية جعل الشخص مزكى، أي مقبولا أن تزكي الشخص، فإذا صدرت من عارف ولو واحد بأسباب التزكية قبلت على الراجح. بعض أهل العلم قال لا بد من راويين، من عالمين يزكيان، بعضهم قال لا بد من ثلاثة علماء يزكون، لكن الصحيح أنها تقبل ولو من شخص واحد، خلافا لمن قال من أهل المدينة وغيرهم بأنه لا بد من عالمين يزكيان هذا الراوي. وكما قال أبو عبيد، قال لا تقبل التزكية إلا من ثلاث. الصحيح أنه إذا كان هذا الرجل عالما عارفا فماذا، فإنه يقبل حديثه. فالتزكية هذا لا يقوم عليها إلا من سبر حديث الرجل، ومن عرفه إما بالمباشرة أن يأخذ حديثه وينظر في حالته، وإما أن ينظر إلى حديث تلامذته. تخيل المحدث والإمام من الأئمة كان يأتي إلى 10 محدثين، إلى 20، إلى 100 من المحدثين رووا عن فلان، فيحفظ حديثهم كله عن فلان فقط، هذا في باب فلان، ثم ينظر إلى رواياتهم، إذا اتفقت رواياتهم قال إذن هذا الشيخ ضابط، هذا ثقة، فإذا اختلفت نظر ورجح ونظر إلى التاريخ، هل اختلط الرجل أو لا يزال على حفظه أم لا، مسائل تعناها أهل الحديث، فحفظ الله عز وجل بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتكلم العالم إلا عن معرفة، حتى إن بعض العلماء كابن معين حفظ صحيفة كلها مكذوبة، معروف أنها مكذوبة موضوعة، فقيل له لماذا حفظتها أو أنها ضعيفة، لماذا حفظتها؟ قال لئلا يأتي بعد ذلك راو يروي أحد هذه الأحاديث ويقلب الإسناد أو شيء ويروجه بين الناس، يقول هذا حديث صحيح، فقل له لا، أنا حافظ الصحيفة، هذا ليس من الأحاديث الصحيحة. فكانوا في قمة من التحري والحفظ والتعب والحرص، حتى ذكر أن رجلا من أذكياء الناس قال أهل الحديث أمرهم سهل، شغلهم سهل، حدثنا وعن وروى ما في شيء، فأرسل له الإمام الحاكم كراسا، الكراس كان قديما عندهم أو الجزء يعبر عنه في 20 ورقة أو 20 صفحة من مروياته، قال قل له يحفظ هذا الكراس. تخيل أنت ستحفظ عن هذا أنك سمعت منه أنه قال حدثني أو قال سمعت أو عن أو قال أو، وبعد 50 سنة سوف تحدث بنفس اللفظة ولا تغير فيها. فبدأ هذا وهو من أذكياء الناس يحفظ، آخر شيء قال رجعوه، قال هذا أمر ما أستطيع، أمر لا أستطيع أن أفعله. فسخر الله أهل الحديث بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التزكية تقبل من عارف بأسبابها، شخص عارف أسباب التزكية. ولا بد أن يكون هذا المزكي أن يكون هو نفسه عدلا ومتيقظا وصاحب خبرة وصاحب معرفة، ولا يقبل قول من كان مبالغا في الجرح متشددا أو قول من هو متساهل. فالعلماء قسموا، أهل الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام. قسم متساهلون، يشوف الرجل ما شاء الله هيئته طيبة وشكله يحدث وقال ثقه الحمد لله، لماذا؟ لأنه استدل بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن كل راوي فهو عدل إلا إذا ظهر خلاف ذلك. ومنهم من يتشدد فيضعف بالخطأ والخطأ، وأغلب الأئمة هم المتوسطون الذين يسمرون حديث الرجل ثم يعطونه حكما عاما يخلصون به في الحكم على هذا الشخص. ولهذا تجد الأئمة النقاد يتفقون غالبا في كلامهم على الشخص. قال الذهبي عليه رحمة الله ومكن، قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عملا ولا لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يعني في حقيقة الأمر قد يغلط واحد فيقول فلان الذي هو ثقة يقول ضعيف فيخالفه غيره يقولون لا هذا ثقة، أو يقول فلان ثقة فيأتي العلماء الآخرون يقولون لا هذا ضعيف. مما ذكروا عن الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله أنه لشدة هيبته ومنزلته وقوة جرحه وكلامه في الرجال كان إذا نزل بمنطقة ببلدة يتزين له المحدثون. ما معنى يتزين له المحدثون؟ يأتي هذا المحدث وينظر إلى أحسن أحاديثه التي روى عن مشايخه، يعني في هذا الأسبوع في هذا الشهر ابن معين موجود لا يحدث إلا بأصح الأحاديث، وإذا ذهب ابن معين زالت الرقابة والتفتيش خلاص ما مشى خرج بقية كتبه وحدث منها. فلهذا قد يزكي ابن معين رجلا بسبب أنه تزين له أظهر أفضل ما عنده، فيقول ما شاء الله حديثه مستقيم هو ثقة، فيأتي العلماء الآخرون يقولون لا هو تزين لك خاف منك فأظهر هذه الأحاديث، لكننا نحن نعرف حديثه قبل أن تزور البلدة وبعد أن زرت البلدة عرفنا أحاديثه لتلامذته المتقدمين والمتأخرين فهو ضعيف أو هو كذا. فلا يجتمع كما قال الذهبي، قال: فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أي في حقيقة الحال ولا على تضعيف ثقة، إنما قال: وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة ومراتب الضعف. فهذا قد يرى أن هذا في درجة الثقة أصحاب الصحيح، والثاني يقول لا ما هو في درجة الحسن، وذاك الثاني يقول هذا في درجة المتروك الحديث، الثاني يقول لا ليس متروكا يستشهد بحديثه، لكن يتفقون على عدالة هذا أو يعني على قبوله أو على رد الثاني، وإنما قد يختلفون في مراتب ذلك. فمسألة الجرح والتعديل من أعظم مسائل الدين، وهي كلام في أعراض الناس. إلى الآن نقرأ أن فلان كذاب أو أنه ضعيف أو أنه ثقة أو أنه، وبعضهم قد يكون زاهدا عابدا صائما منفقا، لكن في باب الحديث طعن فيه أهل العلم وبينوا خطأه لكي لا يأخذ الناس ذلك الخطأ. ولهذا قال الذهبي عليه رحمة الله: أعراض الناس أو بمعنى كلامه حفرة من حفر جهنم لم يقف عليها إلا المحدثون والقضاة. المحدث يقول فلان ثقة، وإلى الآن نقرأ فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان يهم، فلان كذاب، فلان كذا، فلان، وإلى الآن نقرأها من كلام المحدثين. ولهذا جاء بعض العباد المتزهدين الجهلة ينتقد الأئمة، يقول: اتق الله، أنت تتكلم في أعراض المسلمين، تتكلم في أعراض العلماء، هذه غيبة، هذه كذا. قيل ليحيى بن معين ذلك فقال: الآن يأتي هذا الرجل خصمي يوم القيامة يقول: لماذا تكلمت فيا؟ ولا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يقول: علمت أن فلانا يكذب في حديثي وما بينت، لماذا؟ إيش أقول للرسول؟ فلهذا كان بعض الأئمة مع وجود الأذى يتكلمون، وهكذا في كل عصر. الآن هل تظن أن أهل الحديث حين يتكلمون في شخص وقد يكون هذا الشخص صاحب مسؤولية أو له مقام أو له منزلة عند الناس، هل تظن أنهم ما يعرفون ما سوف يأتيهم ويلحقهم من ضرر؟ يعرفون، لكن دفاعا عن دين الله عز وجل. وبعضهم قد يؤذى ويضرب وقد يسفك دمه لأنه تكلم في فلان، ومع هذا لا يسكت. لماذا؟ دفاعا عن دين الله عز وجل. طيب، قد يأتي لك جرح وتعديل، هذا يجرح وهذا يعدل، كيف تفعل؟ المعدل بقي على السلامة، يقول هذا عدل، والمجرح اطلع على شيء زائد. فإذا كان هذا المجرح عالما بأسباب الجرح وقال فلان ضعيف فيه كذا وفيه كذا، فنقبل قول المجرح، ولو زكى هذا الشخص ألف إمام وعالم. إلا إذا قالوا نحن علمنا جرح فلان الشيخ الفلاني، ومع هذا نقول لا، فلان قد تاب، فلان قد ترك، فلان لم يثبت عنه هذا، فيعلمون الجرح ويدفعون الجرح، فهنا نقبل التعديل. وإلا الأصل أن الجارح إذا جرح وهو عارف بأسباب الجرح أن اختلف الصوت صح؟ أن ماذا؟ أنه يقبل، وليس الأمر راجعا إلى مسألة الهوى أو فلان مرتحت له أو فلان يعني بيني وبينه خصومة، لا، وإنما مبني على دين وعلى تقوى وعلى ورع، فتنتبه إلى هذه المسألة. الآن بعض المفتونين يكون قد زكاه أهل العلم قديما، ثم أظهر من الخبث والمكر ومن الكيد وأظهر من المخالفات فيتكلم في أهل العلم، فيأتي الجهلة ويقولون لكن الشيخ فلانا قد زكاه ومدحه. نقول الشيخ فلان عليه رحمة الله ليس عالما بالغيب، لا يضمن سلامة نفسه وموته على السنة والتوحيد فضلا عن غيره، فإذا زكاه وزكى بما ظهر له، زكى بما ظهر له، ونحن الآن مخاطبون بما يظهر لنا، زكاه قبل 20 سنة، قبل سنة، قبل كذا، ثم الآن هذا الرجل يعبث في دين الله، يأتي ببدع، يأتي بحزبيات، يميع دين الله عز وجل، فهل نحتج بما زكاه العالم قبل كذا كذا من السنين؟ هذا لا يقول به أحد. ولكن هكذا أصحاب الجهل، ترى أن العلماء إذا تكلموا في شخص قام المتعصبون له وجمعوا التزكيات التي قيلت فيه وأقوال العلماء وأقوال كذا، والرجل تغير، لكن لو بقي على موقفه وعلى سلامته وعلى منهجه الصحيح ثم طعن فيه طاعن، يأتي الناس ويقولون فلان زكاه وفلان زكاه، لماذا؟ هو ما تغير، ما أحدث شيئا. فالمسألة لا إفراط فيها ولا تفريط، ليس كل من أتى بتزكيات العلماء لشخص معناه أنه مخطئ، ما دام هذا الرجل هو نفسه الذي قبل 20 سنة ما غير ولا أحدث ولا بدل، فتزكيات العلماء باقية له. لكن الشخص كان يظهر السلامة ويظهر السنة ويظهر المنهج السلفي أمام العالم حتى نال تزكية، ثم بعد ذلك قلب ظهر المجن وأظهر ما عنده، نأتي بالتزكيات القديمة، لا، ما يصلح هذا، لا يصلح. فهذا العالم إنما زكاه على حسب ما يظهر له، على حسب ما يظهر له. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل متى؟ إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، شخص عارف متمكن. الآن الشيخ ربيع حفظه رحمه الله تعالى وغفر له، والشيخ عبيد الجابري غفر الله له، وغيرهم من المشايخ تكلموا على محمد الإمام وقالوا هذا طريقته أخبث من طريقة الإخوان، وقالوا إخواني. فيأتي بعض الناس يقول الشيخ محمد الإمام إخواني، رد على الإخوان وفعل وفعل، ما شاء الله، أنت تعرف معنى الإخوان؟ يقول لك أيوة. طيب الشيخ ربيع يعرف الإخوان وتكلم فيهم قبل أن تولد، ومع هذا قال فلان إخواني، يعني إما أن الشيخ كاذب أو أنه صاحب هوى أو أنه ما يعرف معنى الإخوانية أو البدعة أو الحزبية. فبعضهم تأخذه العاطفة، وإذا عرفك ذاك الشيخ وكانت بينك وبينه علاقة، ما شاء الله، هذا لو تناطحت الجبال أمامك فلن تقبل فيه قولا. قرأت قبل أمس أو أول أمس أن أحد المفتونين يقول لو نزل خبر من السماء بأن فلانا مخالف أو مبتدع لا أقبل ذلك، لا لأني أعلم الغيب ولكن لثقتي في هذا وأنه على السنة، وأنه يا أخي اتق الله، خبر من السماء إما بوحي وإما بملك ينزل إليك يقول لك الله قال أن هذا حزبي، تقول ما سأقبله، انظر إلى أين وصل الغلو. فنعوذ بالله من حال هؤلاء. إذن قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. هذا الراوي شخص داعية ما نعرف من زكاه، لكن رأينا شخصا يقول هذا فلان مخالف أو صاحب هوى أو خلاص ما فيه تعديل، فنعمل خبر المجرح إذا كان عارفا. فإذا اختلف الكلام في هذا الشخص، أناس يعدلونه وأناس يجرحونه كما تقدم، من علم حجة على من لم يعلم. فإذا أظهر هذا المجرح أسبابا يجرح بها الشخص قبل قوله ولو زكاه عشرات العلماء. جاء في فتنة فالح الحربي، وكان ممن ينسب إلى السنة، حتى نفخه أصحابه وعظبوه حتى صار يقول العالم إذا تكلم في شخص فلا تقل له ما الدليل، خلاص يكفي هو من أهل الجرح والتعديل لا تقل له ما الدليل، قوله حجة. فرد عليه الشيخ ربيع قال أنت طبعا في أناس ثبتت عدالتهم أنهم من أهل السنة ولم تأتي بشيء، فأتي لنا بشيء كي نوافقك أو نخالفك، أما هكذا تتحكم تجرح من أهل السنة الذين عدلهم العلماء وعرفهم العلماء بدون دليل فأنت لست وحيا، كلامك ليس من كلام الوحي. هذا من فرقة الحدادية الذين غلوا، ولا خلاص الشيخ قال في فلان كذا، طيب لماذا لماذا قال؟ لا اسكت، نحن لسنا صوفية لا تعترض فتنطرد. هذا العالم تكلم، لماذا تكلم؟ إذا وجد تعديل. أما إذا كان هذا الشخص غير معدل أصلا وتكلم العالم فيه بالجرح ولو كان مبهما ولو كان مجملا فيقبل قوله. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا أي هذا الراوي عن التعديل أي وجاء فيه جرح ليس مفسرا، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا أي الجرح على المختار أي عند أهل العلم. بقي التنبيه على كلمة الجرح المفسر. ما معنى الجرح المفسر؟ قد يقول فلان في شخص فلان ضعيف، نحن نعرف ايش معنى ضعيف صح، ليس معنى المفسر أي المفهوم، لا المفسر أي الذي عليه دليل. فالعالم إذا قال فلان ضعيف وسبب ضعفه كذا وكذا هنا فسره، هنا فسره. أما يتكلم الكلام العام فنحن نفهم المفسر بمعنى المفهوم، نفهم الكلام، لكن أراد العلماء بقولهم جرح مفسر أن يبين سبب جرحه، يبين سبب الجرح الذي أتى به. ويأتي بعض الناس يخبط خبط عشواء ويتكلم في الجرح والتعديل ويتكلم في بعض القواعد ونحو ذلك وهو لم يدرس فن المصطلح ولم يدرس باب العلل ولم يدرس باب الجرح والتعديل، ويعترض على العلماء والأئمة في ذلك، والله المستعان. قال عليه رحمة الله قال ومعرفة أي من المهم كذلك، ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. فمثلا شخص اسمه أبو بكر اسمه، وشخص آخر اسمه صالح كنيته أبو بكر، فتنتبه إلى الفرق بين الكنية وبين الاسم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الشيخ قد يقول حدثني أبو عبد الله الدمشقي مثلا أو المصري، ثم يأتي في حديث آخر يقول حدثني صالح بن سالم. ما شاء الله، الشيخ عنده أبو عبد الله الدمشقي وعنده صالح بن سالم، يا أخي لا هما واحد، صالح بن سالم هو أبو عبد الله الدمشقي. فتعرف الكنى والأسماء، فلان كم له كنية، ما كنيته، وهل له أكثر من كنية، وفلان أبو فلان ما اسمه. فإذا عرفت هذا لا يختلط عليك الأمر بين أكثر من شخص تظنهم أنهم شخصا واحدا، أو تظن الشخص الواحد أنه متعدد، فهذا مما يضبط. قال ومن اسمه كنيته، مثل كلمة مثل أبي بكر وكذا، ومن كثرت كناه أو نعوته. ففلان يقال له أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو فلان أبو فلان بحسب العلاقات، بعض الناس يعرفه قديما فيكنيه بكنيته القديمة. والرجل قد سافر وتزوج امرأة ثانية وجاء له ولد فتكنى بالولد الثاني عند قوم يعرفونه بكنية وعند قوم آخرين يعرفونه بكنية ونحو ذلك. فيأتي الراوي المبتدأ المحدث المبتدأ فيقول أبو فلان هذا غير ذاك أبو فلان، لا يا أخي هو شخص واحد أو كثرت نعوته. وهذا من فوائده أنك لا تدخل في الوهم فتظن أن الواحد اثنين أو تظن أن الاثنين واحدا أو نحو ذلك، ولا تخلط بين الضعيف أو المردود والمقبول. قال ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته. فهذه كلها من الأنواع. تقول مثلا إسحاق ابن أبي إسحاق، إسحاق أبوه تكنى به أبو إسحاق، فهنا وافق اسمه وافق كنية أبيه، هذا من ناحية. وهكذا ما من كان بالعكس كان يكون هو متكني باسم أبيه ونحو ذلك. كل هذه من تفنن أهل الحديث في معرفة الرواة وفي سبر أحاديثهم وفي معرفة أحوالهم، تفننوا في ذلك وذكروا وبينوا أشياء كثيرة. وبعضهم كنيته هي نفس كنية زوجه، وبعضهم لا، كنيته مستقلة وزوجته لها كنية مستقلة، فتنتبه إلى هذه كلها. قال ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، أي نسب إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. الآن عندكم المقداد ابن الأسود، ما اسم أبيه؟ الأسود قدامكم صح؟ لا، ليس أبا له، مشهور المقداد ابن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري. لماذا؟ لأنه تبناه، وإلا ليس هو بها ليس اسم أبيه الأسود، هو المقداد ابن عمرو. فتنتبه إلى سبب التسمية. قال ومن نسب إلى غير أبيه أو نسب إلى أمه كإسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، ماذا يقال فيه؟ إسماعيل ابن علية، حتى كان يقول لا أجيز لأحد أن يقول لي ابن علية، كيف هذا يعني تنسبني إلى أمي؟ ولهذا كان الشافعي عليه رحمة الله كان يقول حدثنا أو يأتي بالسند ثم يقول قال إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعرفك ويخرج من العهدة، وفلان يكره ذلك. فهذا أيضا مما ذكره أهل العلم. مثلا أبو مسعود البدري حضر غزوة بدر ولا لم يحضرها؟ قالوا ما حضرها، لكنه سكن في بدر، أبو مسعود البدري. فهنا قال أو إلى غير، أي نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. فإنه ماذا؟ فإنه نسب إلى بدر وهو لم يكن ممن نزل ببدر. وقالوا فلان ابن فلان الفقير، وما كان فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره، وفلان ابن فلان الضعيف وهو مقبول إنما لأنه كان ضعيفا. حميد الطويل، قالوا كان قصيرا، كيف حميد الطويل؟ كان له جار آخر اسمه حميد أقصر منه، كلاهما قصير لكن هذا أطول من هذا قليلا، فقالوا حميد الطويل وإلا هو إيش؟ لا. فتنتبه إلى هذه النسب وهذه المسميات في ذلك. قال عليه رحمة الله ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. هذه كلها من باب التفنن، فقد يتفق اسم الشيخ مع اسم التلميذ، ويأتي المحدث يكون اسمه واسم أبيه واسم جده واحد. تحصل بعض الناس يقول فلان هو محمد ابن محمد ابن محمد. ومن الطرف عند إخواننا المصريين أن رجلا من اليمن ذهب يدرس هناك فقال له ما اسمك؟ قال اسمي محمد علي محمد علي. المصري طرح القلم وقال هي الأسماء خلصت، ما عاد في أسماء ثانية؟ محمد علي قفلها. هكذا تحصل بعض الناس يسمي باسم والده، ووالده قد سمى باسم أبيه، وهكذا يتكرر الاسم، وبعضهم يكرر نفس الاسم أكثر من مرة. قال: ومعرفة الأسماء المجردة. الأسماء المجردة أي التي ليس فيها كنية ولا نسب ولا لقب ولا أي شيء، بحيث أنها تعرف اسم مجرد يعرف. ومعرفة الوحدان أو الأسماء المفردة. الأسماء المفردة التي يأتي فيه الاسم لا يشابه غيره من الأسماء، لا يشابه غيره من الأسماء. قال: وكذا الكنى والألقاب والأنساب، كل هذا مما يعتني به المحدث الذي ينصب نفسه لعلم الحديث. قال: وتقع أي الأنساب إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا وسككا ومجاورة. العرب غالبا ينتسبون إلى قبائلهم، هكذا أصل فلان فلان القبيلي كذا من قبيلة كذا من قبيلة. ثم لما دخل كثير من أهل الإسلام من بلدان أخرى هذا غير موجود عندهم بما هو موجود عند العرب، فصار بعضهم ينتسب إلى البلدة أو المنطقة أو إلى الحي أو إلى الشارع أو إلى العزلة أو إلى، فتنتبه أيضا إلى هذا، إلى ماذا نسب؟ هل نسب إلى قبيلة أو نسب إلى منطقة ووطن وبلاد؟ وهذا كله ألف فيه أهل العلم المؤلفات الكثيرة، وبينوا فلان إلى ماذا نسب؟ هل هذا نسبة إلى قبيلة أو نسبة إلى منطقة أو نسبة إلى بلد إلى غير ذلك؟ قال عليه رحمة الله: وتقع أي الأنساب إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. فالألقاب قد تأتي ويذكر الشخص نسبة إلى عاهة فيه، مثل الأعمش والأخفش والأعشى والأعور والأعمى، هذه كلها عيوب في العيون، عيوب في الراوي في عيونه، أو ينسب إلى حرفة من الحرف كالجزار، أو إلى مهنة وتجارة ونحو ذلك، البزاز البزار. البزاز من بيع البز، والبزار من بيع البزر البذور، والقصاب بسبب أنه يكون جزارا، إلى غير ذلك أشياء. الزيات نسبة إلى بيع الزيت، كل هذه. الخياط الصائغ، كل هذه إلى حرف أو إلى أشياء يميز بها الرجل. وقد يختلط الأمر في بعض الأسماء مثل خالد الحذاء. الحذاء هو الإسكافي الذي يخيط الأحذية، ما كان حذاء، ولكن قيل كانت سكته أو بيته في عندهم أو كان يجلس إليهم، وبعضهم قال كان يقول أحذو كذا، أحذو كذا يعني افعل نحو كذا، فسمي بالحذاء أو لقب بالحذاء، وإلا ليس له دخل بهذه الحرفة أو هذه الصنعة. ومثل ذلك مثل ما قالوا في أحد المحدثين: فلان ابن فلان الضال. سبحان الله، كيف الضال؟ قالوا لأنه ضل في شعاب مكة وهم من المقبولين فلقبوه بالضال. فتنتبه إلى هذه النسب. قال عليه رحمة الله: وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. حصل البزاز والبزار، الكلمة واحدة إنما اختلفت النقاط. والخياط والحناط والحباط، حذف النقط تحصل نفس الكلمة مرسومة بنفس الهيئة. قال: وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك. لماذا سمي بهذا الاسم؟ ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. المولى هذا لفظ واسع يأتي ويراد به الملك، ويأتي ويراد به الزوج، ويأتي ويراد به السيد، ويأتي ويراد به العبد. ذكروا في المولى كذا كذا من المعاني، حوالي 20 معنى. فأنت قال: معرفة الموالي من أعلى أي السادة والملاك لهذا العبد، ومن أسفل بالرق. لو أنه قال غير بالرق يعني ماذا؟ بالاعتاق، لكان هذا أولى، فإنه من أعلى وأسفل يشتركان في الاعتاق، هذا أعتق هذا. وأما الرق فهو في العبد لا في السيد. فقوله: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بماذا؟ بالرق. لو عبر انتقده أهل العلم، قالوا لو عبر بقوله بالاعتاق أو بالحلف، فلان بن فلان مولى فلان، ما معنى مولى فلان؟ هل هو عبد له؟ هذا احتمال. أو أسلم على يديه هو أو أحد أهله، هذا احتمال. أو أنه حلف، مولى حلف، هذا قبيلي وهذا قبيلي، هذا من قبيلة هذا من قبيلة، لكنهم تحالفوا، يقال فلان بن فلان مولى فلان، فيفهم الشخص أنه مولى لا أنه عبد. ويأتي مولى كعكرمة مولى ابن عباس، كان عبدا حرره ابن عباس، ونافع مولى ابن عمر حرره ابن عمر، فهذا باب. باب أن يسلم الشخص على يدي شخص، محمد بن إسماعيل البخاري ليش الجعفي، ليس جعفيا، ليس عربيا، ولكن قيل بأن جده أسلم على يد أحد الجعفيين فنسب إليه. فتتبه إلى هذه المسألة، مسألة معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، تعرف أن هذا أخا لهذا، وتعرف أن هذا ليس له إخوة، وإن تشابهوا في الاسم، يشبه اسم هذا اسم هذا في الأب والجد، تقول هم ليسوا إخوة. الآن ربيع بن هادي صح، ومحمد بن هادي، هل هم إخوة؟ كلهم أبوهم هادي، نقول لا، هذا محمد بن هادي المدخلي من قبيلة المداخلة، والشيخ ربيع محمد ربيع بن هادي عمير من آل البيت، الشيخ ربيع من آل البيت من الأشراف، وإنما سميت هذه القبيلة مداخلة لأنها اجتمعت أكثر من قبيلة وتداخلوا وعاشوا مع بعض، فنسبوا إلى هذه المنطقة كلهم مع اختلاف أنسابهم، هذا شريف وهذا قبيلي وهذا من غيرهم، واضح؟ فتنتبه إلى هذه المعاني. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب. فأنت حين تدرس من أهم الأشياء التي على المدرس أن يعالج ويصحح نيته هو، وأن يربي التلميذ والطالب على لماذا يطلب العلم ولماذا يدرس، وأن يعلمه الآداب من الصدق والأمانة والتحفظ والطهارة ونحو ذلك، والمحافظة على الطاعات. ألف العلماء فيها مؤلفات، آداب يشترك فيها الشيخ والطالب، وآداب يختص بها الشيخ، وآداب يختص بها الطالب، وطالب اليوم هو شيخ الغد، فينشأ ويتعلم آداب الطلب وآداب الشيخ والتعامل معه إلى غير ذلك. هذه كلها مما يحتاجها المحدث وطالب العلم طالب العلم بشكل عام. قال وسن التحمل والأداء، سن التحمل والأداء، متى يتحمل الراوي، متى يتحمل الراوي؟ فمنهم من قال في سن 30، ومنهم قال في سن 20، ومنهم قال العلماء الآن ما دام دونت الروايات ووجدت في الكتب فالأولى أن يسارع طالب العلم إلى السماع منذ أن يميز. المميز هو من أكل وشرب لوحده وقضى حاجته لوحده لا يحتاج إلى مساعدة، في سن 3 سنين 4 سنين إذا استطاع وفهم الكلام ورد السؤال رد بالجواب، هذا هو المميز. فمن هذا الوقت يبدأ في سماع الحديث، وهناك خلاف في متى يصح سماعه ثم متى يؤدي، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل تكملة هذه المباحث. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. قال أحسن الله إليكم وإياكم، إن من المتقرر أن من شروط توبة المبتدع التبيين وإعلان التوبة، فهل يغنيه عن ذلك شهادة الآخرين له بالتوبة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا رضي العلماء عن طريقته الآن وزكوه وقبلوا كلامه فلا يشترط أن ينبه أنا قد كنت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، خلاص قد عرفه العلماء وعرفوا توبته وأنه صادق فيها بإذن الله عز وجل، فقد يكون من المفسدة أن يبين ما كان سابقا، خصوصا إذا كانت المخالفة في باب المعاصي. في باب البدع يختلف الأمر، فقد يكون ألف أو كتب أو له أشرطة، ولا تزال كتبه وتآليفه وأشرطته منتشرة، فهذا لابد أن يبين وأن يوضح وأن يقول أنا قلت في كتاب كذا أو في شريط كذا قلت كذا وأنا أتراجع وأتوب إلى الله. بل من أهل العلم من يقول لو أنه طبع كتابا ثم تبين له خطأه لا يكتفي بأن يغير في الطبعة الجديدة، بعضهم يخطئ فيناصح، خصوصا إذا كان خطأ كان خطأ في باب الاعتقاد والحزبية والهوى ونحو ذلك، فيغير الطبعة فقط يمسح هذه الكلمة والمنتقدة ما فيها حاجة، لا بين، لأن بعض الناس قد يكون عنده النسخة الأولى فتبين تقول وأنا قد كتبت في النسخة الأولى كذا وتم نصحي أو تبين لي وكذا وأنا أتراجع عنه، هذا تبع به ذمتك. أما المسألة أنك تمسح تقول انشروا الطبعة الجديدة، طيب الطبعة القديمة التي اشتراها بعض الناس، بعضهم إذا اشترى كتابا حتى لو جاءت خمس طبعات بعده ما يشتري، يقول أنا عندي الكتاب الأصل ما في شيء جديد، فيبقى خطأك أو ضلالك أو انحرافك أو بدعتك تبقى مسطرة في الكتاب وأنت لم تحذر منها ولم تبين بعد ذلك. قال حفظكم الله ورعاكم من كل سوء ومكروه، لو سمحتم أن تبينوا لنا حال محمد بن زيد المدخلي وحال محمد شميل لمن شميل، وهل هذان الرجلان من مشايخ أهل السنة؟ كثير ممن كان ينتسب إلى أهل السنة لما جاءت فتنة محمد بن هادي زل وظل والعياذ بالله، وتعصب وخالف كلام العلماء، فشيخنا الشيخ زيد علم من أعلام أهل السنة، ولده وكثير من أصحاب الآن ممن كان من طلبته تغيروا وذهبوا مع محمد بن هادي، فنسأل الله الثبات. ومن المصيبة أن يأتي ولد الشيخ ربيع محمد ابن الشيخ ربيع وهو رجل قد فتن بالطعن في الشيخ عبيد، بل وعق والده ويقول المصعفقة أو الصعافقة حول والدي يلبسون عليه، فيجعل والده على آخر زمنه الذي بين الفتن والبدع والأحزاب والحزبيين وأهل الأهواء، يجعله يتلقن ويطعن في مسيرته كلها لأجل من؟ لأجل محمد بن هادي، ويقول أنا ولده، أنا ولد الشيخ ربيع، لكن لا أرى أحدا يقوم مقام الشيخ ربيع أو أهلا أن يقوم مقام الشيخ ربيع إلا الشيخ محمد بن هادي. هذا رجل قاذف متكلم، فرق السلفيين وتكلم في العلماء وتكلم في كذا، يتكلم في أبيك ويطعن فيه ويقول أنه فتن وأصابه الخرف ونحو ذلك، ثم أنت تؤيده؟ فنعوذ بالله من الفتن. كم من إمام حين يموت تخرج بعد موته رؤوس وأناس يظهرون ما كان عندهم. علي حسن الحلبي كان دهرا ينتسب إلى الشيخ الألباني، وهو ما درس عنده دراسة، إنما كان يحضر عنده جلسات في العصر ونحو ذلك، ثم استخدم هذا هو ومشهور حسن سلمان وغيره، استخدموا ذلك لترويج أنفسهم، شيخنا فلان شيخنا فلان، ثم إذا به بعد ذلك يظهر مذهبه القطبي ويقول وليس سرا وقد كلمت بذلك أكثر من أخ أنني معجب بكتابات سيد قطب وأدافع عنه من قديم من أيام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يتكلم في سيد قطب وحذر منه وأيد كتابات الشيخ ربيع، وكان هذا الحلبي يأتي عند الشيخ ربيع، أذكر أننا حضرنا عند الشيخ ربيع وأكلم مع بعض وهو يمدح الشيخ ربيع على كتاباته وعلى، ثم بعد ذلك يقول وأنا من قديم أقرأ كتب سيد قطب وأعجب بها وأحاول أن أدافع عنه. فلما مات الأئمة أظهروا ما كان عندهم. فنعوذ بالله. أبو الحسن المصري كلمني بنفسه بأنه كان في جماعة التوقف والتبين، هناك فرخت جماعة الإخوان في مصر جماعة اسمها جماعة التكفير يكفرون المسلمين، خرج من هذه الجماعة أناس بدعوى أنهم أهل ورع، يقول لك نحن لسنا كجماعة التكفير، نحن أهل التوقف والتبين، واهتموا بالمصطلح وعلم أصول الفقه والجدل والمناظرة، فيقول لك ما معنى التوقف والتبين؟ يعني الآن لو دخل شخص وراء هذا الحضور الكرام وقامت الصلاة وتقدم الإمام يقول الله أعلم مسلمون أو كفار، يا رجل قال حتى أنا أناقش كل شخص وأعلم عقيدته حتى أطلع بنفسي على عقيدته، هو بنفسه كلمني قال وألفت في ذلك كتابا. وكان الناس أو الشباب إذا اختلفوا مع شخص وعجزوا عن مناقشته وإقناعه يقولون تعال عند مصطفى بن إسماعيل، هذا مصطفى بن إسماعيل أبو الحسن السليماني. قال ثم أتيت إلى هنا وعرفنا السنة والحمد لله وكما. ومن أصولهم لا أقبل الكلام حتى أقف بنفسي على الخطأ وأنظر بنفسي. ومن ضمن ذلك أنه في فتنته أتى مثل هذا الكلام، العلماء يقدحون في شخص يقول أنا لا يلزمني حتى أقف بنفسي على الخطأ. طيب ما شاء الله، هذا في إندونيسيا وهذا في أستراليا، هذا في أمريكا، معك طيارة تتنقل عند كل واحد وتمتحنه وتختبره، كفاك الثقة العالم الخبير العارف وقال لك فلان ثقة أو ضعيف أو مجروح، لا حتى أنت تذهب، هذه من المصائب ومن الفتن. قال أحسن الله إليكم، ما حكم التعظيم للاعب الكرة محترف كافر ويثني عليه لأنه يتسبب لنصرة أو نصرة الفريق؟ هذا من الفتن التي عمت عند الشباب، بل بعضهم يصل إلى درجة أنه لو تقابل فريقه الذي يشجعه مع فريق لدولة مسلمة أحب أن ينتصر فريقه على فريق الدولة المسلمة، هذا من المصائب، مع أنه كله شر، لكن أين الولاء والبراء؟ وتحب كافرا وإذا سجل هدفا رسم الصليب، حتى صار بعض اللاعبين في الحارات يقلد ميسي ولا ما أدري من ولا كذا، وإذا هدف يفعل هذه الحركة. إيش هذا؟ هذا الأب والابن والروح القدس، يعني هذا كلام النصارى. بعضهم الحمد لله مسلم إذا هدف سجد لله عز وجل، يعني قال بعضهم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال بعضهم هو ما يدخل جحر الضب هذا الواضح، قال يحفر بجانبه جحرا آخر ويسميه جحر الضب الإسلامي، يعني ذاك يقول هكذا وهذا يسجد. الله المستعان، وهذا من المصائب، يعني ومن زيادة الفتن. أذكر في عندنا في اليمن وقع ما يسمى بخليجي 20 مباريات، فذاك اليوم كنت في عدن مسافرا، ففازت الكويت على السعودية، فإذا به شخص شافني لابس كذا قميص فقال لي يا مطوع بالله عليك هذا مش قهر؟ قلت إيش؟ قال الكويت تفوز على السعودية. طيب وإيش؟ قال السعودية أنا أشتغل فيها وعملي هناك وتفوز الكويت عليها. قلت طيب وبعدين فازت الكويت أو السعودية إيش استفدنا؟ ما في، ضيع. ثم ضربت لأحد الأخوة مثالا وضحك من هذا المثال، قلت تخيل أن منتخبنا اليمني قابل منتخب البرازيل أو منتخب ألمانيا، منتخبات قوية صح، فنحن سجلنا فيهم 15 هدفا في البرازيل، طبعا هذا أمر، لكن تخيل هذا، ماذا سنستفيد في ذلك؟ سنستفيد كثرة الملاعب وكثرة ضياع الشباب وإضاعتهم للصلاة وكثرة الفتن وفتح البلاد للمدربين والسواح إلى غير ذلك، فتن متراكمة. فمثل هذا نسأل الله السلامة، بل بعضهم قد يأتي ويلبس لباسا فيه شعار لهذا الفريق وهو شعار فيه الصليب، هذا أمر عظيم والله المستعان، ويعجب به ويقدسه ويعظمه ويعلم حياته طوله ووزنه وحتى رقم حذائه والعياذ بالله، أكرمكم الله، فلان هذا يلبس رقم 7 رقم 10 وحذائه مقاس 45 45، إيش استفدت؟ ما في. الله المستعان، لا إله. قال أحسن الله إليكم، شيخنا بعض الدعاء ينشر إشاعات كاذبة ثم نصحه إخوة بالكف عن نشرها لكنه لم يتراجع ولم يتب، فقال أخوه إنه كذاب ويسميه. السؤال، هل تعتبر عبارة إنه كذاب جرحا؟ وهل يعتبر هذا تقدما بين يدي العلماء؟ فما الصواب في هذه القضية؟ الأصل أنه إذا وقعت مثل هذه المسائل أن تحيلوها إلى العلماء، لأن هذه المسائل في كثير منها تدخل فيها حظوظ النفس، أنا نصحته وما قبل، إذن هذا ما يقبل الحق، يا أخي لربما أنت ما أحسنت النصح، أو بينه وبينك عداوة أو كذا أو شيء، فلا تكن حكما ناصحا وحكما في نفس اللحظة، الحكم لأهل العلم ترجعون إلى مشايخكم إلى من يعرف واقعكم وترجعون إذا أشكل الأمر إلى العلماء. أما هكذا من لم يرضى ولم يقبل كلامي صار رادا للدين، هذه مصيبة. لما ذكره أهل العلم عن رجل أنه ذهب في ضيافة أضافه شخص وأكرمه وذبح له وكذا وكذا، وكان من عادتهم أنه إذا خرج الشيخ أن صاحب البيت يقلب له النعال. هذا الرجل جاء إلى البيت وضع نعاله هكذا، فإذا خرج يأتي والنعال قد قلبت لكي يلبسها ويخرج مباشرة. فالرجل صاحب العزومة صاحب البيت لشدة الانشغال وتجهيز نسي أن يقلب الحذاء، فلما خرج الشيخ شاف الحذاء على حالته لما دخل، فقال له أنت كافر، لا إله إلا الله. لماذا؟ قال ما قلبت الحذاء لي، وأنت حين لم تقلب الحذاء لي استهنت بشأني وبأمري واستهزأت بحالي، وأنا حامل لدين الله عز وجل حامل للعلم، فأنت حين استهزأت بي استهزأت بماذا؟ بدين الله. ومن استهزأ بدين الله فهو طيب. الذبيحة الآن والضيافة والكذا هذا كله ما في وكفرة، فالله المستعان. قال هل صحيح أن من أكثر في أكل السحور ينال من البركة أكثر ممن يقل فيه؟ مستنبطا من الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، إذا أكثر قد يصاب بسوء الهضم. السحور إنما هو بركة تعين الشخص، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو جرعة ماء. فشخص تسحر بثلاث تمرات وقليل من الماء، وشخص تسحر على كبسة، هذا فيه البركة أكثر؟ لا، العبرة أنه أتى بالسحور، وما أعلم أحدا قال على كثرة السحور أو قلته تختلف البركة. طيب كثرته من أي نوع؟ قد يكثر من الخبز وذاك الثاني عنده طعام لكن فاخر كافيار وأشياء ومشويات وكذلك، أنها أقل من ذاك الذي أكل الخبز. فهل النظر إلى كثرة الخبز أو كثرة السحور أو نوعية السحور، كل هذا ليس عليه دليل. الأصل أنه من تسحر نال البركة بإذن الله عز وجل. قال أحسن الله إليكم هل وجب علينا قبول جرح الأقران لأنه قيل بأنهم أعلم الناس بأحوال أقرانهم؟ الأقران هو المساوي لك في السن والطلب ونحو ذلك، فلهذا كثير من جرح الأقران لا يقبل، لكن هذه ليست قاعدة عامة. العبرة ببيان لماذا جرحت، إذا كان هذا الشخص مؤهلا للكلام والتحذير، لماذا حذرت من أخيك من فلان الذي درست أنت وياه؟ أخي فلان يقول كذا ويقول كذا، وذهب عند فلان وناصحته ولم ينتصح، فليس على إطلاقه يقبل وليس على إطلاقه يرد. ومن المصائب أن بعض المفتونين جعل هؤلاء المنحرفين جعلهم أقرانا لكبار العلماء، فبعضهم يقول محمد الإمام هو الشيخ عبيد أقران، أو أبو الحسن والشيخ ربيع أقران، أنت مقرون، إحنا عندنا مجنون معناه مقرون، كيف نجعل هذا مع هذا؟ ليس سواء. قال أحسن الله إليكم ما حكم الاسم المركب كبعضهم يسمي محمد حسن أو محمد نور أو محمد أمين أو نحو ذلك؟ جائز، الأشياء التي ليس فيها نص في التحريم جائز، والأصل أن الإنسان كلما اقترب من فهم السلف وأسلوب السلف وحياة السلف وتعامل السلف أنه يكون في سلامة. فهل وجد هذا في السلف بكثرة؟ الأصل أنه يقتدي ولا يحدث شيئا، لكن في بعض المناطق يتعرفون على هذا، ما في إشكال. هذا السؤال غير واضح، هل يصح قول القائل الكلام هو الدعاء أو الكلام من الدعاء؟ وهل هناك الدعاء هو كلام فيه طلب وليس كل كلاما دعاء؟ فأنت حين تدعو بكلام، تدعو وتتكلم، لكن أنت حين تتكلم قد تكون تدعو، قد تكون تتكلم في درس، قد تكون تتكلم في أمر مباح، فليس هذا لازما لهذا. قال من فاتته صلاة الجماعة ويرى فلان يصلي ثم ضرب على كتف المصلي إشارة على إرادته لصلاة الجماعة، هل يجوز هذا؟ نعم، هذا كل ما أفاد أنك سوف تتخذه إماما جائز. بعضهم يأتي يقول له جماعة لا بس، أو يأتي خصوصا عند الشوافع يأتي ويمس كتفه ويمس كتفه فيعلم هذا أنه يريد أن يأتم به، فليس في ذلك شيء بإذن الله عز وجل. قال هل يجوز لشخص غير فقير أن يأخذ الزكاة من طلابه سواء له طلاب أو غير طلاب؟ إنما الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، ومن كان غنيا من كان غنيا أو قويا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يستطيع أن يشتغل ويعمل. الزكاة للفقراء والضعفاء ومن ذكرهم الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.